السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم وحول نبينا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أحد النصارى كان عامل فيديو خايب يدعي فيه كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على الإسلام أن دين الإسلام يبيح وطأ الميتة، بمعنى جماع الميتة. فهل هذا القول قول صحيح أم أن هذا من باب الافتراء والكذب والبهتان الذي تعودناه من النصارى؟ أنا جبت الفيديو بتاعه وصورت منه الصور المطلوب الرد عليها. فأول صورة عامل تحذير وان الفيديو ده فوق ال 18 سنة. انا بصراحة اول ما شفت التحذير ظنيت ان هو هيفتح نشيد الانشاد او سفر حزقيال، لان كلاهما فيه كلام جنسي فاضح، والكلام الذي في هذين السفرين لا ينبغي فعلا لاقل من 30-40 سنة ان هو يقرأه، مش 18 بس. تعالوا نفتح تفسير انطونيوس فكري لسفر نشيد الانشاد، دي صفحة رقم 2. بيقول عن نشيد الإنشاد: هو سفر البالغين أو الناضجين روحيا، وكان اليهود يمنعون قراءته لمن هم أقل من سن 30 سنة حتى لا تشوه أفكارهم الجسدية معاني السفر. هو سفر البالغين إيمانيا. فأنا بصراحة لما لقيته كاتب أن الفيديو ده لا تنبغي مشاهدته لمن هو دون 18 سنة، ظنيت أنه هو بصراحة هيجيب لنا سفر نشيد الإنشاد أو سفر حزقيال يعني. طيب ما علينا. الصفحة اللي بعدها بيقول: شيوخ الإسلام يطالبون بقانون يبيح مجامعة الزوجة بعد موتها لمدة 6 ساعات، وهذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل وأفرى الفرى وأبهت البهتان. فلم يوجد شيخ واحد على مدار التاريخ الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا طالب بهذا أبدا. وباقي الكلام داخل الفيديو هنطرح فيه الأدلة على أن هذا من الكذب الصريح الذي تعلمه النصارى من بولس، الذي يقول في رسالته إلى أهل رومية أصحاح 3:7: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن هذا الكذب الذي يكذبه بولس وأتباعه سيزداد به صدق الله ويزداد به مجد الله عندهم، فمن الذي يدينه ويقول عليه خاطئ؟ الصورة اللي بعدها بيقول: لأن الإسلام أباح وطأ الميتة، وما قلته عن الصورة السابقة ينطبق على هذه الصورة، فليس في الإسلام العظيم قط مثل هذا القول. بعدها بدأ يجيب الأدلة على هذه الأكاذيب، فبدأ بكتاب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: أما زوجته فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة، يعني لا يعاقب إذا وطئ زوجته حية وميتة، لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها، لأن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام. ولن هذا الكلام كلام محرف، بمعنى ان الكلام ده مكتوب في ملف وورد وهو مصوره، يعني الكلام ده مش من صفحة الكتاب. انا هفتح الكتاب امام حضراتكم على الشاشة وابين لحضراتكم هو حذف ايه من الكلام عشان يدلس على المشاهدين. ده الكتاب امام حضراتكم على الشاشة، مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى، الجزء الخامس، منشورات المكتب الاسلامي بدمشق، صفحة رقم 225. قال: أما زوجته فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة، لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها، لأن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطئ غيرها. قال القاضي في جواب مسألة: ووطئ الميتة محرم، ولا حد ولا مهر. يبقى بعد ما صاحب الكتاب قال أن الرجل إذا وطئ زوجته وهي ميتة لا حد عليه، يعني ما فيش حد عليه، يعني لا يعاقب لأنها زوجته في الأصل، إن هي زوجته، لكن هل هذا الفعل حلال أم حرام؟ هذا الفعل محرم كما قال القاضي، لكن المجرم حذف كلام القاضي، وأيضا دلس على المشاهدين بأن أراد أن يقول لهم بما أنه لا عقاب على من وطئ زوجته وهي ميتة فهذا الفعل مباح وجائز. احنا بنقول للنصراني حفيد بولس الكذاب: لماذا حذفت كلام القاضي من نص الكتاب؟ وادي الصورتين امام حضراتكم على الشاشة، صورة الكلام اللي هو جايبه وادي صورة الكتاب، عشان اللي عايز يقارن الكلام مع بعضه ويعرف ان هذا النصراني حذف من الكتاب قول القاضي بتحريم وطئ الميتة. الصفحة اللي بعديها بيقول: يقول الإمام أحمد ابن حنبل: لا شيء على من وطئ زوجته سواء كانت حية أم ميتة. طبعا ده نفس الكلام الذي قاله الفقيه مصطفى السيوطي الرحيباني، واللي احنا نقلناه من الكتاب. لكن هل معنى ذلك أن هذا الفعل جائز؟ أبدا، لم يقل بذلك أحد. وأنا بصراحة ما لقيتش كلام الإمام أحمد، لكن لا أنفي أنه هو موجود، لأن الكلام ما فيهوش أي إشكال أصلا. يبقى مش معنى أنه لا عقوبة عليه في الدنيا أن هذا الفعل جائز. والأفعال التي لا عقوبة عليها في الدنيا يعاقب عليها فاعلها يوم القيامة لأنها محرمة. صفحة اللي بعديها بقى كمان هذا النصراني بدأ يشرح كيف يطأ الرجل زوجته بعد موتها. فبيقول: تتم عملية الوط بعد أن يغسل الرجل زوجته الميتة. بقى بعد ما يغسلها يجمعها. شوفوا التخلف، هو ده آخر الرشم والاعترافات. فجاب لنا كلام من كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، فبيقول: ولا يعاد غسل الميتة إذا أولج بها. الكلام ده هو جايبه من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، صح؟ عشان تعرفوا مدى الكذب الذي يتمتع به أحفاد بولس. أدي كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الأول صفحة رقم 213. الكلام مكتوب إيه؟ ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه. المسيح المؤمن المحترم المتربي على أخلاق بولس بقى عمل إيه؟ بدل كلمة الميت خلاها الميتة، وبدل كلمة فيه خلاها بها. لكن النصراني الغبي لما جه يحرف كلام صاحب الكتاب نسي يحرف الجملة اللي بعد الجملة اللي هو استدل بيها، فبيقول: وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له. يبقى غسله هنا بيتكلم على الذكر ولا مؤنث؟ بيتكلم على الذكر. تنظيفا وإكراما له، هاء الضمير هنا تعود على المذكر وليس المؤنث. ولو كان الكلام على المؤنث كان قال: وإنما وجب غسلها بالموت تنظيفا وإكراما لها. فشوف النصراني الغبي حرف الجزء اللي هو عايز يستدل به ونسي بقى الكلام. عشان كده طول عمري اقول نفسي اشوف واحد نصراني من بتوع البلتوك واليوتيوب بيفهم، مش لاقي. ومع ذلك اقول: اولا النصراني حرف كلام الكتاب حتى يوافق هواه، ثانيا صاحب الكتاب نص في موضع اخر من نفس الكتاب على حرمة هذا الفعل، وهعرضه لحضراتكم كمان شوية، ثالثا ودي مسألة مهمة جدا علشان محدش يستنكر وجود هذا الكلام في كتب الفقه. وقاعد يقولك ايه ده؟ طب والكلام ده ايه فايدته في كتب الفقه الإسلامي؟ ولذلك أقول إن العلماء والفقهاء كانوا يجلسون فيتخيلون كل ما كان من الممكن أن يحدث. هو مش في واحد متخلف ممكن يفعل هذا الفعل ولا ما فيش؟ في، يعني ممكن واحد متخلف ممكن يفعل هذا الفعل في إنسان ميت ولا لا؟ في. وكما قال الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. تعرفين الحاجة المستقذرة اللي أصحاب الطباع السليمة ينفرون منها ولا يتخيلون حدوثها، أهو في ناس عايشة على الشيء القذر ده. ولذلك العلماء يتكلمون في كل كبيرة وصغيرة: لو حدث كذا فحكمه كذا، ولو حدث كذا فحكمه كذا، وهكذا. خلاص، طيب نرجع لثانيا تاني، فين بقى نص المصنف على التحريم؟ تعالوا نفتح الجزء السابع صفحة رقم 425. قال: ولا بوطء ميتة ولو أجنبية، خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف في الأصح: إذ هو مما ينفر عنه الطبع، فلم يحتج لزجر عنه، ولأنه غير مشتهن طبعا. يعني أصلا ده شيء أي إنسان طبيعته سليمة فطرته سليمة يستحيل يفعل هذا الفعل. وأيضا هذه المرأة الميتة غير مشتهى، يعني مين هيشتهي امرأة ميتة؟ إلا لو كان إنسان متخلف فطرته منكوسة معكوسة والعياذ بالله. ومع ذلك العلماء تكلموا في بيان حكم المسألة: لو حدث هذا الفعل فحكم فاعله كذا وكذا. يبقى كده النصراني كان بيكذب على كتاب نهاية المحتاج. وفي نقطة أخرى، إن المصنف لما كان بيتكلم على مسألة الغسل كان بيتكلم تحت باب الغسل، فطبيعي أنه هو يتكلم في حكم الغسل فقط. هل على من فعل هذا الفعل أن يغتسل أم لا يغتسل؟ لما جيبها في كتاب الزنا ذكر هذا الفعل تحت باب الزنا. كلام اللي احنا ذكرناه ده صفحة كام؟ صفحة رقم 425. تعالوا نرجع قبلها ثلاث صفحات هنلاقي بيقول ايه؟ كتاب الزنا، يعني هذا الفعل أدرج تحت باب الزنا. لكن لما كان بيتكلم على باب الغسل كان بيتكلم هل يجب على من فعل هذا الفعل القبيح الإجرامي أن يغتسل أم لا؟ واضح؟ فهناك فرق بين حكم الغسل في هذا الفعل وبين حكم هذا الفعل شرعا، هل هو حرام أم حلال؟ وهناك فرق، هل يحد ويعاقب صاحب هذا الفعل في الدنيا أم أن عقابه وحسابه على الله في الآخرة؟ واضح؟ بعدها بيقول ولا يعاد غسل الميتة بعد ممارسة الجنس معها. والعلماء في هذه المسألة لهم قولان، قول أنه يعاد غسلها وقول أنه لا يعاد غسلها، وأنا أسير خلف العلماء الذين يقولون أنه يعاد غسل هذه المرأة إن حدث معها هذا الفعل. بعدها بيقول هذا الفقه الإسلامي لا ينطبق على الزوجات فقط بل ينطبق على فئة أخرى من النساء، هذا بالضبط ما سيحدث لأن الإسلام أباح مضاجعة جثة ملكات اليمين أيضا فهي تعتبر كالزوجة. وبعد كده جاب لنا كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل تأليف الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فبيقول فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها. طيب أنا مش محتاج أن نفتح الكتاب لكن هنبص في العنوان فوق، العنوان اسمه إيه؟ باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به. يبقى هو بيتكلم على الزنا والأمور المحرمة، تيجي أنت تقول لي أن صاحب الكتاب أباح أن يطأ الرجل زوجته أو أمته بعد موتها؟ هو أنت بتفكروا إزاي؟ فعلا كما قال كتابكم أيها النصارى توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أوعى تعتمد على الفهم بتاعك أبدا. يبقى كلمة فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها لا يقصد بها أبدا أن هذا الفعل مباح، لكن العلماء يقولون أن من فعل هذا الفعل القبيح المجرم لا يحد، لكن هذا لا يمنع أن هذا الفعل حرام. بعد كده بيقول مضاجعة الجثث كان يمارس في زمن الجاهلية وجاء الإسلام ولم يحرمه بل أباحه تحت أحكام وقوانين شرعية. ممكن يكون مباح عندك في كتابك، دي مسألة تانية، ممكن ده يكون عندك في كتابك جائز ما فيش مشكلة، لكن تدعي أن الإسلام لم يحرمه فهذا كذب. أما لو كان موجود أيام الجاهلية فهذا لا يضر الإسلام شيئا، طب وأنا مالي؟ لكن هذا الفعل في الإسلام محرم. ثم إنك لم تأتي بدليل على أن هذا الفعل كان موجودا أيام الجاهلية عند العرب، خلاص؟ كما أنك لم تأتي بدليل أن هذا الفعل مباح في الإسلام، بالعكس بل أتينا بالأدلة من نفس الكتب التي استدللت بها على أن هذا الفعل حرام قولا واحدا. السورة اللي بعدها بيقول الإسلام يبيح اغتصاب جثث النساء الكفار في الحروب باعتبارهم ملك اليمين وغنائم حرب، أيضا هذا الكلام ليس عليه أدنى دليل. وبعدها عرض فيديو لأحد الإخوة، الأخ معاه ماجستير في الفقه الإسلامي، والأخ قال ليس في الإسلام عندنا هذا الشيء، يعني ما فيش عندنا في الإسلام أن يجوز وطئ المرأة الميتة أبدا يعني، وكلام الأخ صحيح. لكن انت يا نصراني يلي بتكذب عشان تزود دينك وتنشر دينك انت اللي كذاب. الاخ قال ليس هناك شيء في الفقه الاسلامي هكذا. وبعدها بقى الطامة الكبرى، ودلوقتي بقى النصراني هيرد علينا ويفحمنا، فبيقول لنا ايه؟ افتحوا كتاب الموسوعة الفقهية صفحة رقم 203 واقرأوا. وبعد كده جاب لنا الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة للدكتور حسين بن عود العويشة طبعة المكتبة الاسلامية ودار ابن حزم، ده كلام محترم جدا جدا جدا. الصفحة اللي بعديها جاب لنا الكلام مكتوب فوق الموسوعة الفقهية فقط مفيش كلمة الميسرة، وانا هوريكم هو وقع في المشكلة دي ازاي. بعدها بيقول وقال الحنابلة لا يعاد غسل الميتة الموطوءة. طيب الكلام ده صفحة كام؟ صفحة 203 حسب ما هو قال. طيب ده كلام جميل جدا، أمام حضراتكم الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة بقلم الدكتور حسين ابن عود العويشة طبعة المكتبة الإسلامية وطبعة دار ابن حزم، كلام جميل. دي أمام حضراتكم صفحة رقم 203، هل حد شايف فيها أي كلام من اللي هو قاله؟ مفيش. أمال هو جاب الكلام ده منين؟ المسكين اقتبس الكلام من الموسوعة الفقهية الكويتية، لكن لما حب يحط غلاف للنص بتاع الاستدلال بتاعه راح جايب الغلاف بتاع الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة بتاعت الدكتور حسين العويش. قمة الجهل، قمة الجهل فعلا يا ابني، أنت عن جدارة تستحق لقب تلميذ زكريا بطرس النجيب. أنت أغبى إنسان أنا شفته بعد زكريا بطرس، أنت أغبى من وحيد ورشيد، تخيل. يعني وحيد ورشيد رغم غبائهما الشديد لكن ما بيعملوش الحاجات دي بصراحة، بيعملوا حاجات غبية لكن مش للدرجة دي يعني. طيب فين بقى الكلام يا جماعة اللي هو جابه ده؟ تعالوا بقى نفتح الموسوعة الفقهية الكويتية أمام حضراتكم على الشاشة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموسوعة الفقهية، ده جزء رقم 31 صفحة رقم 202. طيب كلام جميل جدا. الموسوعة الفقهية بتقول إيه؟ وقال الحنابلة يعاد غسل الميتة الموطوءة. يبقى الحنابلة قالوا يعاد الغسل صح؟ يعني الكتاب محل الاستدلال بيقول لنا أن الحنابلة قالوا يعاد غسل الميتة، لكن النصراني اللي بيكذب عشان يزود مجد الرب كاتب إيه؟ وقال الحنابلة لا يعاد غسل الميتة الموطوءة. وادي الكتابين أمام حضراتكم على الشاشة عشان اللي عايز يقارن بين الكتاب الأصلي وبين تحريف النصراني عبد بولس الكذاب. على فكرة تلوين الكلام باللون الأصفر ده هو اللي عامله مش أنا. يبقى أدي كمان كذبة جديدة للنصراني. الكتاب يقول وقال الحنابلة يعاد غسل الميتة الموطوءة، والنصراني راح مزود حرف اللام والألف وخلاها لا يعاد غسل الميتة الموطوءة. هم بيظنوا عشان كتابهم محرف ان اي كتاب ممكن يحرف، لكن لا، الاسلام دين الله وهو الذي تعهد بحفظه سبحانه وتعالى. ثم ان الكلام ده في باب موجبات الغسل. تعالوا نطلع كده على الصفحة، هم هنا بيتكلموا تحت باب الغسل. لو رجعنا لصفحة رقم 194 هنلاقي العنوان الغسل. يبقى هم هنا بيتكلموا تحت باب الغسل، هل يجب غسل الميت اذا فعل فيه هذا الفعل القبيح ام لا؟ طيب لما نيجي بقى نتكلم على موضوع التحريم نروح في الجزء رقم كام؟ نروح في الجزء رقم 44 ونفتح صفحة رقم 23 تحت عنوان الوطء المحظور، اللي هو الوطء الحرام اللي هو لا يجوز انك تعمله. بيقولوا بقى ايه مؤلفوا الموسوعة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟ يقولون للوطء المحظور صور، منها الزنا واللواطة ووطء الحليلة والأجنبية في دبرها ووطء الميتة ووطء البهيمة. يبقى كل هذه الأنواع من الوطء كلها أنواع محرمة. وبعد كده أصحاب الموسوعة بدأوا يفصلوا في الكلام المجمل اللي هم قالوه، فبدأوا بالكلام عن الزنا، فقالوا أولا الزنا، بعد كده قالوا ثانيا اللواط. طيب لما جم يتكلموا بقى على حكم وطء الميتة قالوا إيه؟ تعالوا على صفحة رقم 31. خامسا وطء الميتة، لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة. الله أكبر، لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة. مفيش عالم واحد أو فقيه واحد اختلف في أن وطء الميتة حرام. شوف بقى، سواء أكانت في حياتها زوجته أم أجنبية عنه، وعده ابن حجر الهيتمي من كبائر الإثم والفواحش. الإمام ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله من أئمة الفقه الشافعي قال أن وطأ الميتة من كبائر الإثم والفواحش، والكلام ده الإمام الهيتمي قاله في كتاب الزواجر الجزء الثاني صفحة رقم 143 كما في هامش الكتاب. شوف بقى الكلام، لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل على مذهبين. يبقى الفعل نفسه حرام لكن نعاقب الفاعل ده ازاي؟ العلماء اختلفوا على مذهبين، احدهما للحنفية والشافعية في الاصح والحنابلة في المعتمد، وهو عدم وجوب الحد على واطئ الميتة. يبقى الذي اتى المرأة الميتة ليس عليه حد، لكن هل حد من العلماء قال ان الفعل ده جائز؟ وذلك لان وطأ الميتة كلا وطأ، زيه زي ما فيش، لوقوعه في عضو مستهلك، ولأن وطأها لا يشتهى بل هو مما تنفر منه الطباع. يا سلام، أي إنسان طبيعته سليمة فطرته سليمة مش ممكن يفعل فعل زي كده، عشان كده الشرع لم يضع حدا لفاعل هذا الفعل، بل هو مما تنفر منه الطباع وتعافه الأنفس، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنه بحد، والحد إنما يجب زجرا ولكن يجب تعزير الفاعل لهذه الفاحشة. يبقى العلماء سموها فاحشة وقالوا ان يجب تعزير فاعل هذا الفعل. وقال الحنابلة يبالغ في تعزيره، ومعنى التعزير هو تأديب الفاعل على ذنوب لم يشرع الله فيها الحدود، يعني جريمة معينة ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل فيها حدا عقوبة في الدنيا لكن يشرع فيها التعزير، زي المسألة اللي احنا بنتكلم عليها دي، مسألة وطء الميتة. القول الثاني للعلماء هو للمالكية على المشهور والشافعية في مقابل الأصح وبعض الحنابلة، وهو وجوب الحد عليه، وهو قول الأوزاعي، واحتجوا على ذلك بأنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء الحية، ولأنه أعظم ذنبا وأكبر إثما لضمه إلى الفاحشة هتك حرمة الميت. يبقى اللي فعل الفعل ده فعل فاحشة وكمان هتك حرمة الميت، غير أن المالكية تستثنوا من ذلك الزوجة حال موتها. يبقى اللي فعل الفعل ده في امرأة ميتة غريبة عنه يجب عليه الحد، ده في القول اللي هو ايه اللي احنا بنتكلم عليه ده. أما لو كانت زوجته لا يجب عليه الحد، ولكن يعذر بما يراه القاضي، غير أن المالكية تستثنوا من ذلك الزوجة حال موتها، وصرحوا بعدم وجوب الحد على زوجها بوطئها. بأنت تستدل من الموسوعة الفقهية يا مجرم على جواز هذا الفعل؟ طب دين، أنا قلت لك كلام الموسوعة الفقهية، شكلك ايه دلوقتي قدام الناس انت ودينك؟ يبقى انت بتكذب. وبولس في رسالته الى روميا 3:7 بيحث الناس على الكذب من اجل الدين ومن اجل ان ينتشر دينكم الباطل. اباء الكنيسة عندكم يكذبون، القساوسة والقمامصة يكذبون، نصارى البلتوك والمنتديات واليوتيوب يكذبون، كل حياتكم كذب في كذب في كذب. ماشي يا نصراني؟ يبقى تعالى كل يوم. أتمنى لك التوفيق في شبهة جديدة، والتمني هو طلب المستحيل، لأنك لن تجد في الإسلام عيبا قط، لأنه دين الله عز وجل. هختم كلامي بآيات كريمات من كتاب رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل في سورة النساء: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وفي سورة النحل في الآية 105، قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وفي سورة يونس في الآية 69، قال الله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأختم بهذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى يا رب، بلى، هناك مثوى للمتكبرين الكذابين الدجالين الذين يكذبون ليلا نهارا على دين الله عز وجل، ولكن الله عز وجل وعدنا أنه متم نوره ولو كره الكافرون. هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.